مسائل خلافية اجتهادية، القول فيها الصواب لا يتعين لعدم وجود دليل يلزم المصير إليه، فكل ما في الأمر أن هذا القول أرجح أو هذا القول أقرب لموافقة الدليل بدون أن يكون هناك دليل ملزم يلزم المصير إليه في المسألة. فإذا كان خلاف الزوج مع زوجته من باب النوع الأول من المسائل فينبغي عليهما المصير للقول الصواب الذي ظهر فيه الدليل الذي يلزم المصير إليه سواء كان مع الزوج أو كان مع الزوجة. أما إذا كان نوع المسألة الخلافية من المسائل التي تجذبها الأدلة وتختلف فيها الأنظار ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فالذي يجب على المرأة أن تتابع زوجها وأن لا تخالف زوجها وأن تختار ما اختاره لها، لأنه هو القيم عليها وهو المسؤول عنها وهو في مقام الأمير أو الحاكم في البيت، ومعلوم أن اختيار الحاكم في مثل هذا النوع من المسائل يرفع الخلاف. والمسألة التي اختلف فيها الزوجان في هذا السؤال من المسائل الخلافية التي تحتمل تعدد وجهات النظر، فأنصح الزوجة هنا أن لا تخالف زوجها وأن تتابعه وأن يعني تأخذ بقوله فيها، وإن ظهر لها أرجحية ما رأته على خلافه، لكن هي ما دامت المسألة من هذا النوع من المسائل الخلافية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه فليس في المسألة صواب وخطأ إنما راجح وأرجح ونحو ذلك، فأقول عليك أن تلتزمي في هذه المسألة بقول زوجك لا تخالفي وتعبدي لله عز وجل بأن تتابعي زوجك لأنه القيم عليك والقائم بأمرك وهو الذي يعني يرفع الخلاف في مثل هذه المسألة فيما بينك وبينه، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا السائل من يقول أجاز أكل أجاز صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه يعافه، فهل أؤجر على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم أكله للحم الضب مع أن نفسي لا تعافه؟ نعم تؤجر على النية. المسلم إذا نوى موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يؤجر على نيته. فمثلا من كان لا يحب الدباء ولكن لما سمع حديث الرسول أنه كان يحب الدباء وكان يتتبعها في الصحفة يأكلها فصار يأكل الدباء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤجر على نيته أنه يفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤجر على الفعل لأن الفعل ليس في محل عبادة. فترك أكل الضب لأن الرسول عافه فتقول أنا أعاف ما عافه الرسول وأفعل مثل ما فعل الرسول، فأنت مأجور على نيتك بقصد المحبة. أما إنك تقول أن أني أعاف أكل لحم الضب تعبدا لأن الرسول عافه فأقول لا هذا خطأ وبدعة، لأن معنى كلامك هذا أن الرسول أقر الصحابة على أكل الضب مع أنه التعبد أن يعاف، ومعنى كلامك أن الصحابة لم يتعبدوا بأن يعافوا أكل لحم الضب لأن الرسول عافه، فهذا لا يجوز. لكن محل الجواز ومحل الأجر أن يكون قصدك متابعة الرسول من باب محبته لا من باب التعبد بهذا الفعل أو بهذا القول، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول علماء الحجاز تؤخذ عنهم العقيدة ولا يؤخذ عنهم الفقه؟ هذه كلمة شيطانية يقصد منها التزهيد في علماء الدين، بحيث أن الإنسان يأتي ويقول هؤلاء نأخذ عنهم العقيدة ولا نأخذ الدين الفقه، وهؤلاء نأخذ عنهم الفقه ولا نأخذ عنهم العقيدة، ثم ينتج في النهاية أن هناك مسائل مبنية على العقيدة من الفقه ومسائل مبنية على الفقه من العقيدة وإلى آخره، فينتج أنه لا يأخذ من هؤلاء ولا يأخذ من هؤلاء. هذا ما يصح، هذا لا يصح. من عرف بأنه من أهل العلم فإنه يؤخذ عنه ما أصاب فيه ووافق الحق والدليل، ويترك من قوله ما أخطأ فيه وخالفه الدليل. وهذا حال كل أهل العلم بلا استثناء، سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في المغرب أو في ليبيا أو في تونس أو في سوريا أو في الأردن أو في الباكستان أو في الهند أو في أندلسيا أو في ماليزيا، في كل بلاد الدنيا، أو في اليمن، في كل بلاد أو في السودان، في كل بلاد الدنيا. هذا حال أهل العلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القصد. فنحن نستفيد من أهل العلم جميعهم ما وافق من كلامهم الحق والدليل، ونترك من كلام أهل العلم جميعهم ما خالف الحق وخالفه الدليل، بلا أن نقول هؤلاء نأخذ منهم هذا ولا نأخذ منهم هذا وهؤلاء نأخذ. لا، هذا الكلام غير صحيح، وسيؤدي في النهاية إلى الانفصال عن أهل العلم وإلى ترك الأخذ عنهم. وهذه كلمة شيطانية يتصور منها الشيطان إلى نفوس الناس لكي يتركوا العلماء وينفصلوا عنهم وما يعود يأخذ منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، السلام الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا سائل آخر يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم حديث العهد بالطلب في ظل غياب العلماء ببلدنا؟ نصيحتي له بعد وصيته بتقوى الله والإخلاص أن يستمع، أن يطلب العلم بما يتيسر له، والحمد لله وسائل طلب العلم تيسرت اليوم أكثر مما مضى. فيطلب العلم عن طريق الاستماع إلى الأشرطة التي تتضمن شرح كتب ودروس علمية ومحاضرات، يطلب العلم عن طريق استعمال الهاتف في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، يطلب العلم عن طريق تتبع كلام أهل العلم في مواقع النت، في المواقع السلفية التي تتبع منهج السلف الصالح، يطلب العلم عن طريق البرامج الحاسوبية مثل برنامج المكتبة الشاملة ونحوه من البرامج العلمية المفيدة، فيستفيد منها. تسمعني؟ أي نعم. فيرجع إليها ويستفيد منها في بحث المسائل والوقوف على الأحاديث والتقارير وشرح معاني الأحاديث والمسائل المتعددة. هذه كلها من وسائل العلم التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان ولم تكن موجودة عند من قبلنا. فأنت تستطيع أن تطلب العلم عن طريق هذه الوسائل جميعها، وإلى أن يسر الله عز وجل لك الجلوس مع أهل العلم تطلب عليهم العلم وتحمي الركب وتلصقها بهم حتى تتعلم ويجيزوك إن شاء الله. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل آخر يقول: كيف يؤدي الموظفون أصحاب الرواتب الشهرية زكاتهم؟ أهل العلم رحمهم الله يذكرون لذلك طريقتين. الطريقة الأولى: ما زاد عن الراتب، ما زاد من الراتب عن المصاريف. يعني مثلا إنسان راتبه في الشهر 5000 ريال، يصرف منها شهريا 2000 ريال، ويبقى عنده 3000 ريال. أقول: ما زاد عن مصاريف الشهر من الراتب إذا بلغ النصاب يكتبه على جنب ويجعل حوله شهره. فمثلا نحن في محرم زاد من الراتب 3000 ريال، و3000 ريال بلغت النصاب، فأنا أكتب 3000 محرم. إذا جاء محرم من السنة التالية أزكي 3000، وهكذا أفعل في صفر، وهكذا أفعل في ربيع أول وربيع ثاني، وكل شهر أزكيه بحوله. هذا إذا كانت الفلوس الزائدة من الراتب بعد المصاريف أكثر تبلغ النصاب والزيادة. أما إذا كانت الفلوس الزائدة من الراتب لا تبلغ النصاب، فأنا أضيفها إلى زيادة الراتب في الشهر التالي حتى تبلغ النصاب. فلو فرضنا زاد من راتب محرم 1000 ريال، الألف ريال ما بلغت النصاب، لنفترض أن النصاب 3000 ريال، وزاد من راتب صفر 1000 ريال، فأجمع 1000 ريال محرم مع 1000 ريال صفر، 2000 ريال أيضا ما بلغت النصاب. أنتظر حتى أضيف إليها ما زاد من راتب ربيع الأول. في ربيع الأول بلغت النصاب لأنه جمعت 1000 إلى 2000 صارت 3000. أقول هذه 3000 أكتبها وأجعلها على جنب وأجعل حولها ربيع الأول من السنة التالية، وهكذا أفعل بالشهور التي بعد ربيع الأول، أجمع 3 شهور مع بعض. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لإخراج راتب إخراج زكاة الراتب أني أجمع ما يزيد من الراتب في كل شهر وأجعل لي شهر في السنة وزكي فيه كل ما عندي، وزكي فيه كل ما عندي. فمثلا أنا أجعل زكاتي في شهر رمضان، فأجمع ما زاد من الراتب عندي من محرم والصفر والربيع أول والربيع الثاني وجمال الأول وجمال الثاني ورجب وشعبان، وفي رمضان أزكي وخلاص. أجعل هكذا الدواليك، كل ما تجمع عندي من فلوس زايدة عن مصاريفي أزكيها في رمضان، سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول ما دامت هي قد بلغت النصاب. وهذه الطريقة الثانية أسهل وأحب للفقراء والمساكين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وهذا السائل الآخر يقول: ما نصيحتكم للزوجات اللواتي يتساهلن في أمور الدين بدعوى أنهن يستحيين من الآخرين ويقعن أحيانا في بعض المعاصي؟ هذا السؤال لا يختص بالزوجات، إنما هو عام لكل مسلم. كل مسلم يستحي من الناس ويخشى بلا الناس فيفعل المعصية حتى لا يعيره الناس ولا يلومه الناس، أقول هو على خطر عظيم. فقد جاء في الأثر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن نجاته في الآخرة برضا الله عز وجل لا برضا الناس، وأن الناس لا يستفيد منهم شيء إلا ما كان في طاعة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: أسلك سبل الهدى، أسلك سبل الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يضرك كثرة الهالكين. فأنت أسلك سبل الهدى، أسلك سبل الهدى ولا يغرك قلة السالكين، فإن أكثر من في الأرض تتبعهم يضلوك عن سبيل الله. ولا يكن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. كن يا مسلم باغيا لرضا الله سبحانه وتعالى، طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وإن سخط عنك الناس وإن لم يرضى الناس فالناس لن ينفعوك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فأنت اتق الله وراقب الله واعمل ما يريده الله سبحانه وتعالى منك، إن رضي الناس رضوا وإن لم يرضوا لا عليك من رضاهم، فإن النجاة يوم الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى. نعم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحسن الله لكم شيخنا مرة أخرى. وأنا والله أكرر أسفه، والسبب أن الأخ الذي طلبت منه أن يذكرني طلبت منه أن يذكرني قبل الليلة مو في نفس اليوم، وهو لم يرسل لي من البارحة شيء فما تنبهت، وشلت التلفون أنا عني وما فتحته إلا الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إن شاء الله. الله فيما شاركنا فيه إن شاء الله خير وفائدة، وأنا أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما بذلتموه من جهد في هذا اللقاء في موازين حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا حفظكم الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله.